آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، أيها الإخوة، هذا مجلس في إن شاء الله سيكون في قواعد تدبر القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وشهر رمضان قد خصه الله تبارك وتعالى بالوحي، والوحي هو الرابطة بين الأرض والسماء، هو حبل الله تبارك وتعالى الذي من تمسك به نجا، ومن اهتدى به اهتدى، ومن اهتدى به اهتدى. وفيه بعض الآثار قد رويت عن بعض أهل العلم أن شهر رمضان كان موضع نزول الرسالات والآيات من السماء، لأن إبراهيم عليه السلام تلقى التوراة في شهر رمضان، وأيضا أولو العزم من الرسل بعده عليهم الصلاة والسلام. إذن القرآن الكريم، يعني أولا نتكلم عن فضل القرآن الكريم وما هو القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى بعض القواعد، نقسمها بتقسيم موضوعي، ثم يعني نذكر التقسيم، ثم بعد ذلك نشارك حتى نختم بإذن الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم، قال كعب الأحبار رحمه الله، كعب الأحبار هذا رجل مخضرم، يعني كان حيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش على ذلك ودخل الإسلام، وكان يعني ممن يكلم أبا هريرة وغيره من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص وغير ذلك، وكان عنده علم كبير. قال عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، فإنه فهم للعقل ونور للحكمة، وأحدث الكتب عهدا بالرحمة، أحدث الأخبار النازلة من السماء هو القرآن الكريم الذي لن ينزل بعده خبر أصلا، يعني أحدث الأخبار النازلة من السماء، يعني آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى، يعني آخر الكلام، يعني آخر كلام الله تبارك وتعالى الذي أوحي من السماء إلى الأرض. فكيف يكون فضله؟ طبعا يكون فضله أعظم مما نتصور. قال ولعظم ما فيه من البركات كانت تلاوته واستماعه من أعظم القربات، يعني الأعظم ما في هذا القرآن من البركات كانت تلاوته وسماعه. أنت الآن القرآن يقرأ، فأنت إما أن تكون قارئ أصلا بذاتك أو تكون مستمع، فالبركة لا تخلو منك، يعني مجرد وجود القرآن في مكان معين الخير سيصيبك سيصيبك، سواء كنت مستمعا أو كنت قارئا، فهذا من فضل هذا القرآن. قالوا الاشتغال بتعلمه وتعليمه من أسمى الطاعات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم في الأجر وخيركم في الفضل وخيركم في العلم. لماذا؟ لأن الناس تتعلم، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وكم من مريد للحق لم يدركه، أنت تريد الحق لكن لا تدرك الحق. فطريق القرآن الكريم هو أفضل الطرق، لهذا كان من تعلم القرآن واشتغل بتعليمه وتدريسه فهو خير الناس وأفضلهم، فهو خير الناس وأفضلهم. وفي الأثر الآخر قال عبد الله بن مسعود كن طالبا للعلم أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع إذا كنت الرابع يعني أنت مشاغب، لست لا عالم ولا طالب علم ولا مستمع، يعني متأدب مع العلماء، لا تكن الرابع فتهلك. قال بعد ذلك وكان لأهله على الدرجات وأوفى الكرامات. وقال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن كل مدح في الإنسان، كل مدح في الإنسان يعني كل صفة يمدح بها الإنسان، قال كل ما كان في القرآن من ثمرة العلم فهو من ثمرة العلم، فهو من ثمرة العلم. إذن ما هو هذا العلم الذي يمدح به الإنسان وترفع درجته؟ قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من هم الذين أوتوا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ قال الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. ما هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. إذا القرآن هو العلم، وهو الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أقواما ويخفض به آخرين. قال وكل ما كان فيه من دم فهو من ثمرة الجهل، كل ما كان في القرآن وما كان في الإنسان من دم فهو من ثمرة الجهل. فإذا المدح يكون محض للعلم، وأخلص الذم للجهل، فكلما زاد الإنسان متعلم كلما زاد زادت يعني المعالم امتداحية عند الناس، وكلما كان جاهلا كلما نزل في في في في السافلين. والقرآن هذا لا تتصور أنك تدخل فيه كما خرجت. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ أو في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن لن تدخل به كما خرجت، لما تدخل يكون حالك حال ولما تخرج يكون حالك حال. فإما أن يزيدك إيمانا وتقوى وعلما، وإما أن يزيده بعدا من الله تبارك وتعالى وجهلا وتسخطا وكلاما على الله بغيره. إن شاء الله القواعد هذه نقسمها لقسمين حتى نختصر الوقت، قسمين. القسم الأول متعلق بالتالي، يعني الإنسان التالي، الإنسان الرجل المسلم الذي يتلو القرآن. والقواعد الثانية متعلقة بالمتلو، بالمتلو والقارئ بالقرآن كيف ما هو. فإحنا عندنا ركنين، عندنا مصحف وعندنا قارئ، فنقسمها يعني نقسمها بهذه الاعتبار. فالقاعدة الأولى المتعلقة بالتالي يعني القارئ للقرآن الكريم، قال: معرفة مكانة القرآن الكريم وتقديسه. أولا التالي الذي يقرأ القرآن لا بد أن يعرف ما هو هذا القرآن، ما هي منزلته، ما هو فضله، من عند من هذا القرآن. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طبعا هذا في فضل القرآن، قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعده. نبأ ما قبلكم وخبر ما بعده، نبأ ما قبلكم مما تحقق من الوقائع والأحداث وقصص الأنبياء وأمور الغيب التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. لكن هذا جاءه وحي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا، لكن جاءه وحي بذلك ليخبره. ففيه خبر من كان قبلنا وخبر من قبلكم في عموم، لكن القرآن لم يكن لنا كل الأخبار، لكنه نقل لنا الأخبار التي تفيدنا التي تنفعنا. رأيت مثلا أي الأجلين بقي موسى عند الشيخ؟ ماذا ينفعنا؟ ما ينفعنا وما يضرنا، لا ينفعنا، أمور لا تسأل عنها. معنا سأل عنها بعض الفضلاء، لكن فيه أمور الجهل العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. فخبر من قبلكم كما في كلام علي رضي الله عنه، أي أخبار التي تنفعنا في دنيانا ومآلنا ومعادنا يوم القيامة. فيه خبر من كان قبلكم، هذا خبر عام، أي الأخبار والأمور التي تنفعنا. أما الأخبار التي لا تنفعنا أو قد يكون فيها إضلال لبعض الناس أو كذا، هذه لا تنقل بالقرآن الكريم. قال: وخبر من بعدكم. خبر من بعدكم هي بعض الأخبار على العموم التي يجب على الإنسان إما أن يتبعها وإما أن يتركها، وإلا فالناظر في كثير من الأحوال يجد بعض الأمور غير مذكرة في القرآن، لكنها تندرج تحت القاعدة الكلية. إذا قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، أنت بعد ذلك تطلقها على الواقع تجد حقيقة هذا الكلام، تجد حقيقة هذا الكلام، يعني ليس بالضرورة أنه يكون بلفظه، وهذا من بركة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور في القرآن. قال الإمام الشافعي: ما من نازلة، أي ما من حدث، ما من واقعة تقع إلا في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرها، علمها من علمها أو جهلها من جهلها. فإذا نحن جهلنا فالعيب فينا، ليس العيب في كلام الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه وما بعدكم: وحكم ما بينكم، حكم ما بينكم، كيف إقامة الدولة، كيف العلاقة بين المسلم وأخيه، كيف العلاقة بين المرأة وزوجها، كيف العلاقة بين الوالد ووالده وبين الوالد ووالده، وكيف العلاقة بين المعلم وتلميذه وبين تلميذه وأستاذه، وكيف العلاقة في الأحكام المالية، كيف العلاقة بين الغني والفقير والفقير والغني إلى غير ذلك. حكم ما بينكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. المسألة مقضية، المسألة مقضية، وكل شيء في هذا الكتاب. نعم. قال: وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصده الله. من تركه من جبار، من طاغوت، من حاكم، من إنسان، من متسلط، قصده الله وأبعده وأذله وأهلكه. ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله. أنت الآن يعني هذا القرآن، قال الله تبارك وتعالى: منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى في آية: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله بنوره يهدي الله بنوره نسيت الآية يهدي الله بنوره من يشاء نعم يهدي الله بنوره من يشاء نعم هكذا فالقرآن هذا هداية ومن ابتغى هداية فقدره أضل الله وعلى علم أحيانا على علم لأنه يعلم أن الهداية المتحققة لا تأتي إلا من القرآن الكريم قال وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم إذن عرفنا فضل القرآن هذه قاعدة هذه الأمر الأول من قاعدة التالي لا بد أن تعرف ما هو هذا القرآن المسألة الثانية أننا لا بد أن نعرف أن محل تنزل الرسالات ومحل تنزل الوحي من السماء إلى الأرض هو القلب قال الله تبارك وتعالى قال نزله على قلبك بإذن كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فالقلب هو محل تلقي الوحي فلا يتم الانتفاع بالقرآن إلا بتهيئته ثم بعد ذلك سوف نفصل كيف تكون تهيئة القلب السماع ليس بالجسم تلتفت إليه لا السماع بالقلب سنبين بعد ذلك أنواع الاستماع للقرآن الكريم فلا بد أول قلة أن تعرف فضل القرآن الكريم ثم بعد ذلك أن تجهز قلبك وتحضره لأن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل لا على سمعه ولا على بصره قال وكذلك ثبت به فؤادك ورتله ترتيبا وقال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنبئين وهذا يظهر جليا أن التدبر الحقيقي الذي تحصل به الفائدة في القرآن الكريم هو القلب كيف نعرف هذا؟ من حادثة غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا غسل قلبه؟ غسل قلبه من الدنس ومن حظ الشيطان ومن كذا ومن كذا ومن كذا مما لا يخلو منه بنو آدم لماذا؟ حتى يكون محلا أو محلا قابلا لهذه الرسالة قابلا لهذه الرسالة وإلا إذا كان فيه حق النفس والهوى والشيطان والدنس وغير ذلك من الأقدار وكذا وكذا والرياء والكبر وكذا لا يكون محلا للقرآن الكريم لا يكون محلا قابلا للقرآن الكريم كأنك تنزل ماء تصب الماء على الصخر يعني لا يخبر الماء يعني يضربه إلى غيره ويتركه إلى غيره الماء ينزل عليه لكن لا يقول لك لا أريد الماء يذهب إلى غيره فقلنا أن الله تبارك وتعالى هيئ قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في بادية ابن سعد فعلى من أحب أن يقع التدبر موقعه في النفس فلا بد من تهيئة القلب لتلقي القرآن وهذا لا يكون إلا بأمور أيضا أنت تنقي قلبك من كيف الأمور الصوارف والأمور الشواغل التي تشغل الإنسان عن تدبر القرآن من أعظمها أن الإنسان يعني يتحرى الوقت والزمن المناسب لقراءة القرآن ما هو أفضل وقت وما هو أفضل زمان وما هي أفضل حال التي يمكن للإنسان أن يقرأ فيها القرآن بدون شواغل وبدون صوارف وبدون أي أمر يزعجه أو يصرفه عن الاستفادة من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا فالليل من أفضل المواطن لتدبر القرآن الكريم لأن الذهن يكون صافيا والقلب يكون متفرغا رأيتم؟ وقال نعم اختيار الوقت كما ذكرنا قيل لإبراهيم بن أدهم فنحن الآن إذا قلنا الليل كيف تقرأ القرآن في الليل؟ أليس بقيام؟ بقيام الليل صحيح نقرأ القرآن في الليل بقيام الليل بالقيام بين يدي المحبوب أنت الآن شخص يحب شخصا ألا يحب أن يخلو به في الزاوية ليكلمه وليأخذ منه وليأخذ عنه إلى غير ذلك فأنت إذا تحب الله تبارك وتعالى فإنك تخلو به في الجوف الليل فقال بعض الناس ذهب يشتكي إلى رجل اسمه إبراهيم بن أدهم من أفاضل العلماء من كبارهم إبراهيم بن أدهم جاءه شخص يشتكي إليه قال له يا إمام إنني لا أستطيع ولا قيام الليل لا ليس لي به قوة لم أجد في نفسي رغبة أجد موانع وحواجز تمنعني من قيام الليل ماذا قال له رحمه الله قال إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء فقال ماذا قال إبراهيم بن أدهم قال لا تعصيه قال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف وقال الحسن نلوك قيدته قال الحسن البصري يعني هما سؤالين سؤال سئل به إبراهيم بن أدهم وسؤال سئل به الحسن البصري ف إبراهيم بن آدم قال لا تعصني بالليل إلا بالنهار وهو يقيمك بين يديك. إذا كان النهار سالما سالي بعيدا عن الذنوب والخطايا والمعاصي تتجد الرغبة في نفسك للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القيام بين يديه شرف وفضيلة، ولا لا يستطيع ذلك إلا من طهرت قلوبهم. فأنت لا يمكن أن تقف أمامك الناس نيام، الناس نيام وتتقلب في الأفرشة يمينا ويسارا وأنت بين يدي ربك تخاطبه، تكلمه بكلامه، تخاطبه بكلامه ثم تدعوه في سجودك. يعني جمعت بين المصلحتين وبين الحسنيين، رأيت؟ فقال له لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. وقال الحسن ذنوبك قيادتك، donc là on a parlé de l'aql, تكلمنا عن القلب وهو محل تلقي الوحي، وقلنا اول اختيار الزمان وتسوية القلب، وكذلك تفريغ القلب من الشواغل والاستشعار بان الله يخاطبك. انت لما تقرا القران لا تقرا القران كقال بني اسرائيل وقال قوم لوط وقوم موسى، لا لا القران يخاطبك انت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القوم ان القوم قد ولوا، هؤلاء قد ولوا في القبور الان في المقابر، وما يقصد بهذه الايات الا انتم. سوره البقره لما قال اليهود اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ماذا قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير او احد اظنه المقداد المقداد الاسود رضي الله عنه في غزوه احد او في غزوه القدر قبل غزوه بدر، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بان الولايه او البيعه كانت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ليس خارج المدينه، فالانصار خارج المدينه سلطتهم قد تكون فيها استقلاليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قم بايعوه انحرهم في المدينه. فقام رضي الله عنه وارضاه قال اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني وسر بذلك وقال ابشروا بالنصر، فذهب وحصل ما حصل في بدر، يعني الغزوه الفارقه بين الكفر والايمان التي رفع الله فيها الاسلام الى منزله عاليه، الى منزله عاليه. كانت اول تاسيس الدوله كان قريش اعترفت بالدوله، ثم بعد ذلك هزموا، يعني اصبحت الان للدوله صوله وجوله، رأيتم؟ عندها قيمتها عند المشركين، رأيتم؟ ويعني ايضا من بين صرف الشواغل عن القران الكريم يقول ابن القيم رحمه الله قال اذا اردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحضر منه اليه، فانه خطاب منه اليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حضور من يخاطبه به من تكلم به، كانه شخص امامك يكلمك، او كان النبي صلى الله عليه وسلم كانك تسمعه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل ان الخطاب لغيري، او انا لست معنيا، او هذا بعد ذلك سيحصل، من يدرك؟ ولما ياتيهم تاويل، تاويله لم ياتي، يعني الوقائع التي تقصد بها هذه الايات لم تاتي، لكن ممكن ان تاتي تكون انت راسا فيها، راسا في هذه الفتنه. من يدري؟ لا احد يدري. القاعده الثالثه حسن الاستماع، قلنا تطهير القلب واختيار الوقت وصرف الشباب، ايضا حسن الاستماع، حسن الاستماع. والانصات مفتاح للفهم، لان الاستماع لطرف السمع لما يتلى من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا شرط في حصول التاثر كما قال الله تبارك وتعالى: ان في ذلك لذكرى لمن القى، لمن كان له قلب وغلق السمع وله شهوه وشهوه، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب شرط او تكلم فيه او القى السمع وهو شهيد او القى السمع. ممكن الايه تسمعها على غفله لكن تؤثر فيك، صوت التجويد، صوت القارئ يؤثر فيك. عمر بن الخطاب كيف يسلم رضي الله عنه؟ سوره طه، طه ما نزلنا عليه القران تشكى، لا وايضا في اخر قال انه لرسول الله ما هو بقول شاعر، انه قول كاعر، قال ما هو بقول كاعر، اذا قول عرب قال ما هو، قال ما هو، قال انه الا قران مشي قول الرسول الكريم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ودخل في الاسلام. ومن ادب الاستماع، من ادب الاستماع كما يقول الوهب بن المنبه رحمه الله قال ان اثار هذا الاستماع الشرعي على صاحبه يكون سكون الجوارح، يكون بسكون الجوارح، لا تستمع للقران وانت ماشي في السوق، هذا من اعظم صوارف الاستماع. ربما تستمع من باب التعبد، لكن نحن الان نتكلم عن التدبر. التدبر مرحله اعلى من الاستماع. انت الان عندنا استماع، تفكر، تمعن، ثم بعد ذلك تاتي في اخر مرحله تدبر. التدبر ثم بعد ذلك تاتي مرحله العبره. العبرة من العبور، العبرة من العبور. ما معنى العبرة؟ العبرة مأخوذة من العبور. كأنك العبور تعبر على ماذا؟ تعبر على جسم، صحيح؟ أنت تعبر على جسم. ما هو هذا الجسم؟ كأنك تعبر من حال إلى حال، لهذا سميت العبرة. فأنت تتدبر معاني الألفاظ، يعني تنظر ما مآلها، تنظر مثلا العصر ما مآلها إلى أن يذهب، الطائع إلى أن يذهب، الجنة كذا، الإيمان التوحيد. تتدبر في معاني الآيات، تتدبر تنظر ما هو مآلها. هذا كلام، لكن ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك حقائق سوف تقع يوم القيامة، أهوال موت، سكرات موت، هكذا. فبالتدبر بعد ذلك تأتي مرحلة العبور، الانتقال من حال إلى حال. فلا بد أولا من سكون الجوارح وغض البصر، لأن البصر، التفاتة البصر هنا وهنا وهنا، تخلصات يأخذها الشيطان من الإنسان، هو يأخذ منه غفلات. ما يستطيع أن يسولف، يقول له قم اذهب وترك المصحف، لا، قل له نظرة من هنا، نظرة من هنا، فلان دخل، فلان خرج، ذهب البشر، وذهب الثواب، وذهب الخشوع، وذهب التدبر، وذهبت العبرة، وذهبت الفائدة، بل ربما حتى ذهب الأجر كامل. قال: والإصغاء والسمع وحضور العقل والعزم على العمل. أنت لما تقرأ القرآن، تقرأ الآية، لابد أن يكون في قلبك أن هذه الآية مجرد أنك تستطيع تطبيقها سوف تطبقها، وإلا سنكون كيف؟ مثل الأمم السابقة، كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل كتب خلف ظهره، على ظهره. ماذا يفقه الحمار من الكتب؟ تعطيه كتب يأكلها، يأكلها، لا يستفيد منها شيء. كمثل، شوف، يعني كيف أقول، أبشع مثالين ضرب في القرآن الكريم لأهل العلم، ما هما؟ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل الأول. المثل الثاني: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلهاً وتتركه إلهاً. كلاهما مثلين، مثلان مضروبان لأهل العلم، يعني لمن يعلم ولا يعلم. فأنت لما تقرأ القرآن الكريم لابد من استحضار النية، أنك مجرد أن تتمتع بتطبيق هذه الآية والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها تفعل، وإلا لن تنتفع بذلك، سيكون مجرد كلام خارجي لا يجاوز طرقيهم، لا يجاوز طرقيهم. بعد ذلك أيضا، يعني من القواعد المهمة أن تطلب سماع القرآن من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أهل الكتاب، قال: إن ربي يقرأ، قال: أبونا تقرأ علي سورة كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله أسمعك. قال: نعم. فقرأ عليه، فقرأ عليه من سورة كذا وكذا حتى وصل: فإذا جئنا، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يذكرون الله حديثا. نعم، نعم، ولا يذكرون الله حديثا. فقال: فالتفت عليه، التفت إليه فإذا الإنهام في الرفع من الدم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قصة الدم كما يقول ابن الجوزي، قال: إن ماء العين في الأرض حياة الصاحب. هذه ذكرناها ونذكرها ونعيدها ونكررها. ماء، الماء النازل من السماء، ماء العين، العين التي يعني تدفع الماء وتدفق الماء على الأرض، قال: هي حياة الصاحب. وماء العين، العين الحقيقية على الخد، حياة القلب. نعم، قال يا هذا، قال: ماء العين على الأرض حياة الزرع، وماء العين على الخد حياة القلب. فإذا قرأت القرآن فبكي، فإن لم تبكي فتباكي، ولا تتباكى على الطريقة التي ربما اشتهرت في عصرنا هذا اليوم، لا، تبكي بقلب منكسر، بقلب خاشع، بقلب مؤمن على الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة: لا يتحقق التدبر التام إلا بقراءة القرآن على الوجه الشرعي. لا تقرأ القرآن بالغناء أو بلحون التعاجم أو لا، تقرأ القرآن الكريم كما أنزل غضا طريا، كما نقل لنا بالسند المتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة العرب وقراءتهم ولحونهم. وأيضا إذا اشتغلت بالتلاوة وتعلمها والتشويد، تلويذ القرآن الكريم وإتقانه، قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أذن لأحدكم كما أذن للشاب يتغنى بالقرآن، تغنى به يعني صوته جميل وحسن بالقرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى يأذن لذلك، يعني يستمع لذلك. نعم، للدلالة على أن هذا العمل مفضل ومحبوب لله تبارك وتعالى. فإذا قرأت بالتذكير وبالتجويد وبالأحكام، لا يكون همك الترتيل والأحكام، لأن هذه مجرد وسيلة، هذه آلة، صوت فقط يخرج، صوت فقط يخرج. لكن المنفعة والفائدة كيف تحصل؟ تحصل بالقلب. فأنت لابد أن تقرأ القرآن، أنت الآن مربوط بشيئين، أنت الآن بين حائطين، لا تمشي لا هكذا ولا هكذا. لابد أولا أن لا تغفل التشبيه وتقرأ القرآن على الطريقة المعروفة المشهورة المتوارثة كابر الأنصار، وأيضا لا تشغل مهمك ولا تشغل هدفك، وإلا خرجت منه كمان. نعم. القاعدة الخامسة التفرغ. نعم ذكرت عن إتقان التشبيه وغير ذلك. نعم. القاعدة السادسة على القارئ أن يتفقد أثر القرآن على قلبه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. عليك أن تنظر أثر القرآن في قلبك، إذا وجدته أثر فاحمد الله، وإذا وجدته لم يؤثر فاتهم نفسك وراجع نفسك. نعم. أما الآن يقول الحسن البصري رحمه الله: قال العلم نوعان، علم القلب فذلك العلم النافع، وعلم اللسان فتلك حجة الله على خلقه. العلم علمان، علم القلب أي القلب هو الذي يأمرك وينهاك والذي يسير بك في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. أما علم اللسان تقرأ القرآن وتجود القرآن وتفسر القرآن، هذا علم على اللسان جعله الله تبارك وتعالى حجة على خلقه. إذا بلغت الحجة جعلها حجة. أما العلم والإيمان والوحي الذي يسير القلب، هذا هو الإيمان المطلوب وهذا هو الإيمان المطلوب. نعم. نختم بهذه الكلام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا نهرا طويلا واخذنا الايمان واحدنا يؤتى الايمان قبل القران. اخذنا نهرا طويلا اي وقتا طويلا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم، واحدنا من الصحابه ياخذ الايمان قبل القران، ياخذون الايمان بالله تبارك وتعالى بتوحيده وبمعرفته حق معرفته وبتنزيهه وتقديسه وإجلاله وتكبيره عن المبدي وعن المثيل وعن الشريك إلى غير ذلك. فلما عرفوا الله تبارك وتعالى جاءهم كلام الله، قالوا سمعنا وطاعنا. هكذا قال، سأقرأ عليكم كلامه. قال: واحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم لقد رأينا إذا رأيت رجالا، يعني ابن عمر رضي الله عنه لما تطاول به عمر وأدرك من أدرك ممن هم دون الصحابة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة النبي، قال: ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ما أوامره ولا زواجره وما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل ونقر الغراب، يعني مر عليه مر بس مر حتى لا يفهم منه شيء. فهذا هو الحج الذي يكون حجة ثانية. فالعلم علمان، علم النور القلب الذي يثبت القلب، والعلم على اللسان فهذا حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم. أيضا من الآيات التي من القواعد التي نذكرها في هذا السياق قبل أن نختم إن شاء الله، أنك تفهم موضوع الصورة قبل أن تدخل في الصورة. قولنا ذكرنا قبل قليل القراءة الصحيحة للقرآن، من بينها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فإذا لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت فتحت الباب للشيطان ليأتي عليك. فقبل أن تقرأ القراءة الصحيحة لا بد أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ البسملة. فإذا نويت أن تقرأ صورة معينة، عليك قبل ذلك أن تعرف السياق والمجال أو الموضوع التي تسير فيه هذه الصورة، أو الكوكبة من الأحداث أو العقارب أو الأحكام التي تسير إلى هذه الصورة التي تريد أن تقررها هذه الصورة. فلكل صورة مقتضى ولكل صورة مقصد عام، يعني وإلا فيها مقاصد كثيرة، ربما لها علاقة بما قبلها ولها علاقة بما بعدها، ثم بعد يعني تعرف المعنى الإجمالي ولا يكون مهمك آخر الصورة. فيقول نعم بعد أن أختم بهذا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في ذلك ذكر أن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. قال: الإصغاء، يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإصغاء هو في القرآن الكريم هو أن ينتشد المحل القابل، أي القلب والقلب الحي أيضا. فإذا وجد ذلك وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وظهوره عن معنى الخطاب، يعني معنى القرآن الكريم، قال وانصرافهم عنه من شيء آخر حصل أثر وهو الانتفاع الانتفاع والتذكر. يعني أنت الآن لا بد أن عندك أمور لا بد أن تتوفر وعندك أمور لا بد أن تنتفي. الأمور التي لا بد أن تتوفر هو خلو القلب وصفائه ويعني يعني وانصراف العين يعني زجر العين عن الانتفاع هكذا وهكذا. وأيضا لا بد أن تكون على سكينة وقار في مجلس سكينة وقار ما تكون يعني تغلب كل منافذ الانشغال سواء من الشيطان أو من الإنسان. فهذه الأمور لا بد أن تتوفر. والأمور الأخرى هي الموانع التي لا بد أن تنتفي. الأمور التي لا بد أن تتوفر كنا حضور القلب والذلك والذلك. فبهذا يكون الانتفاع كامل للقرآن الكريم. وبغير هذا يعني الانتفاع به يكون بعيد المنام وصعب. يعني أنت الآن بهذا سترتقي مرتقا صعبا. يعني صعب عليك أن يعني أن تنال من القرآن المقصد المراد. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيها عنا وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وصيامها على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.